بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. ما زلت في سرد نقائص الدولة العثمانية بعد أن ذكرت إيجابياتها ومزاياها الكثيرة في يومين متتاليين، أما اليوم فهو لذكر النقائص، وغدا أكمل بعض هذه النقائص وآتي على محاولات الأخيرة لإنقاذ الدولة على يد السلطان عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه. من المشكلات الكبرى في الدولة وجود السلاطين الضعاف. وكيف جاء أولئك السلاطين الضعاف؟ أين السلاطين الأقوياء؟ هل خلت الدولة منهم؟ وفي الحقيقة كانت هناك مؤامرة كبيرة في هذه القضية. كيف؟ كانت المشكلة تتركز في تدخل النساء كثيرا في القصور العثمانية. في عهد السلاطين الأقوياء وفي عهد السلاطين العشرة كان النسوة لا يتدخل في شؤون الدولة، حتى جاء عهد السلطان سليمان بدأ تدخل العجيب. وفي أواخر عهد السلطان سليمان كانت هناك امرأة ذات أصل روسي جاءت على أنها جارية، حررها السلطان وتزوجها وأنجب منها أبناء وبنات، كانت على قدر كبير من الجمال، فتنت السلطان، والسلطان في أواخر حياته شيخ كبير، فتدخل تدخلا في شؤون الدولة عجيبا وأي تدخل هو. كان السلطان له ولي عهد كان كفؤا قادرا على إدارة شؤون الدولة متدربا، فقد تولى إمارة مغنيسيا ثم إمارة أماسيا، وهذه المرأة كان لها ولد اسمه سليم، فأرادت أن يكون هو السلطان عقب أبيه، والطريقة أن يكون الولد الأكبر مصطفى وهو المدرب، وسليم لا يصلح. هذه المصيبة، سليم فيه ضعف ولا يصلح، أما الذي يصلح هو مصطفى. فالمرأة هذه أبعدته عن أبيه أولا، فكان في أماسيا. أماسيا في تلك الأيام هي المدينة قريبة من اسطنبول الآن، لكانت يستغرق السفر إليها 5 أيام، وهي قريبة نسبيا يعني، فأرسلته إلى كان في مغنيسيا آسف، وخمسة أيام، فأرسلته إلى أماسيا 25 يوما من اسطنبول في مقاييس تلك الأيام. أبعدته عن أبيه أولا، زينت لأبيه نقله فنقله. الوالد كان يسمع كلام هذه المرأة سماعا مطلقا، مسيطرة عليه، وعمدت إلى افتعال معركة مع أم مصطفى. انظروا كيف القضية، معركة افتعلتها وجرحت وكذا في وجهها أظافر أم مصطفى، فدخلت على السلطان بهذه الطريقة ما جعله يكره أم مصطفى. إن كيدكن عظيم. ثم إن هذه المرأة لتكمل الحبكة كان هنالك صدر أعظم قوي، عمدت إلى إيغار صدر السلطان عليه فعزله، ثم سولت له قتله، فخلى الجو لها. كيف؟ كان هناك رجل اسمه رستم زوجته ابنتها وجعلت السلطان يوليه الصدارة العظمى، ورستم هذا خائن سارق، سوى جاء يعني هي عشان تكمل المكيدة كان لابد من قتل الصدر الأعظم القوي الذي لا يسمع كلامها، وتعين صدر أعظم آخر تديره هي بطريقتها، فسولت أيضا للصدر الأعظم الجديد وهو زوج ابنتها أن يقول للسلطان إنه سمع مصطفى يريد أن يتفاوض مع الفرس، وكانت هذه خيانة كبرى، وأنه أيضا رستم جاءه مرة أخرى، وكل هذه من تدابير المرأة، يقول له إن الانكشارية يريدون تعيين مصطفى عوضا عنك، فأنت صرت كبيرا وما تخرج مع الجيش في المعارك وكذا، فرحمة بك يريدون تولية مصطفى عوضا عنك. الأب صدق وأوغر صدره كثيرا على مصطفى، طلب مصطفى من أماسيا من 25 يوما أن يأتي، حذره أصدقاء لا تذهب كذا، قال ما فعلت شيئا وكذا، هذا والدي وكذا. فدخل عليه فقتله لما دخل عليه في إشارة معينة، فقتل الولد المسكين الذي لا ذنب له ولم يرتكب جريمة ولم يحاكم، قتل. فخلت جول من لسليم، وفعلا سليم لما خل له الجو عين وليا العهد. هنا كان للسلطان ولد من ركسلانة نفسها، هو المرأة هذه اسمها ركسلانة، اسمه أبو يزيد، وهو أقوى وأحسن من أخيه، فأعلن التمرد وكذا، حتى سار السلطان إليه بنفسه وقتله، وخل الجو تماما لسليم، وسليم كان ضعيفا لا يصلح، والصدر الأعظم قوي قتلته، فعين صدر أعظم ضعيف ليكون مع السلطان الضعيف، وتبدأ الدولة بالانحدار. هذه قصة مؤلمة، لكن هكذا وصلت النسوة إلى هذا التمكن في القصر. وكان عادة لحتى أن السلاطين كانوا يخافون من أولادهم، فكان يجعلون في مكان يسمى القفص، وهذا العجب، فيكون ولد في هذا المكان في القصر مع الحريم، فينشأ ضعيف الشخصية، لا يجابه ولا يخالط إلا الحريم والخصيان الأغوات في القصر، هذا الذي يراهم الولد. فإذا مات الوالد يخرج هذا الولد من هذا المجتمع النسائي المخملي ليصير هو السلطان، ولم يسبق له تدريب، لم يسبق له إمارة، لم يسبق له، فأدى إلى ضعف شخصية السلطان والتحكم فيه. ولو أتيت لكم بأمثلة يعني أمثلة صعبة جدا على ضعف شخصية السلاطين، إضافة إلى أن بعضهم كان يتولى الحكم عمره 7 سنوات، وبعضهم 10، وبعضهم 12 سنة، بعضهم 14 سنة، صغير، فيعين وصي عليه، لكن وصي الحقيقي من هو؟ النساء في داخل القصور اللواتي يربينه ويعنين بشأن طفل عمره 7 سنوات، فالنساء هن المسؤولات عنه، فهن المتحكمات فيه والمسيرات له والموحيات له بتعيين، يعني بعد ذلك إذا استقل يعني بالسلطنة، بتعيين الصدر الأعظم كما يرغب النسوة. في عهد السلطان مصطفى الأول كان يدعى الأبله، هكذا تصرفاته عجيبة، غير 6 صدور عظام في 15 شهرا، 6 رؤساء للوزارة في 15 شهرا، يعني كل شهرين ونصف يغير صدرا أعظم، وهذا يدلك على مدى الاختلال في الدولة، اختلال عجيب. أيضا النسوة يعني حتى المستشرقون لاحظوا هذا وقالوا إن ظهور سلطان قوي من بين الحريم السلطاني أمر أشبه بمعجزة. هذا كان يؤرخ المؤرخون الغربيون وهم يرقبون عن كثب الدولة، وكانوا يستعدون لأي حادث، أي فوضى تحدث تثور دول أوروبا وعلى الدولة وتعمد إلى محاربتها. طبعا هذا أدى إلى سيطرة النسوة على السلاطين، وسيطرة النسوة على الصدور العظام الذين كانوا يعزلون ويولون بإشارة من النسوة، فكانت النسوة هن المسيطرات الحقيقيات على الديوان الذي يحكم به الدولة، لأن الصدر الأعظم مسؤول الديوان. وهكذا كانت تجري كثير من أمور السلاطين في عهد الضعف، كثير من أمورهم، وليس كل السلاطين لكن الأكثر، الأكثرية الكاثرة من شؤون السلاطين. حتى أن السلطان عبد الحميد لما تولى جاء وقبل يد أمه وأمرها أمرا جازما ألا تتعرض لشيء من شؤون الدولة، والسلطان عبد الحميد سلطان قوي نسبيا، فلكن الأمر كان قد اتسع واتسع جدا. السلاطين أيضا يعني هؤلاء صار يطلق عليهم الغرب أو مؤرخو الغرب السلاطين التنابلة، الذين لا يخرجون للحرب، لا يخرجون مع صدر أعظم لإدارة الديوان، يظلون طوال حياتهم تقريبا في الحريم السلطاني، لا يراهم أي وزير، لا يراهم أي عسكري، إنما يراهم الصدر الأعظم فقط. إلى هذا الحد كان السلطان يتراجع قوته وتتراجع، ولهذا جاء السلاطين أفعالهم شنيعة وغريبة، لأنه ما ربوا على إدارة الدولة كما ينبغي. نعم، وهناك طبعا مؤرخ جرانت يقول إن سيدات الحريم السلطاني جعلنا ظهور سلطانة قوي الشكيمة أمرا أشبه بمعجزة، هكذا جرانت يقول. وكان مستشرق يون يقول إن كلمة منهن، من النسوة، كلمة تصدر منهن تصنع الأعاجيب في السلطنة، لأن يعني كلمة واحدة يولينا بها الصدر الأعظم ويعزلنا بها الصدر الأعظم، ويعني أمر عجيب. حتى أن بائع حلوى اسمه إبراهيم، مشهور بائع حلوى، أعجب بحلواه السلطان فقربه حتى زوجه ابنته، صار الداماد، الداماد يعني زوج بنت السلطان، ثم رقاه إلى أن صار صدر الأعظم في الدولة، وصار يلقب إبراهيم باشا الداماد الصدر الأعظم وبائع حلوى. ماذا يعرف بائع الحلوى عن سياسة الدولة وأن يقود دولة مثل الدولة العثمانية مساحته 14 مليونا من الأكيال المربعة؟ وماذا يعرف هذا البائع الحلوى عن إدارة الدولة؟ نعم، أمور تضايق الصدر، نعم أعلم، لكن هذه حقائق لابد أن تبرز حتى نستفيد في حياتنا المعاصرة، ونحن اليوم نعود إلى الله في صحوة جليلة نستفيد من مثل هذه الأحداث. طبعا استمر الحال هكذا حتى مجيء بعض السلاطين الأقوياء، سلطان محمود، سلطان عبد المجيد، سلطان عبد العزيز، سلطان عبد الحميد، وبه ختم عهد السلاطين الأقوياء. هذه بالنسبة للسلاطين وسيطرة النسوة على السلاطين. أيضا من الأمور المعيبة أن السلطان لم يعد يخرج مع الإنكشاريين في الحرب مع الجيش، وكان خروج السلطان معهم لأن الولاء لمن؟ ولاء الإنكشارية للسلطان. أما الصدر الأعظم فكانوا لا يحترمونه، مجرد طاعة عسكرية. فإذا حدث خلاف، وكان كثير ما يحدث خلاف في جيش كبير عريض يستمر شهورا في الذهاب والإياب، يحدث خلاف بين أفراده فيحتاجون إلى تأديب. من يؤدبهم؟ صدر الأعظم. صدر الأعظم ما يملك تأديبهم لأنهم لا يدينون له بالولاء فيعترضون على أحكامه. أما السلطان إذا أدبهم فإنهم يستمعون ويطيعون. فالسلطان ما كان يخرج، أكثر السلاطين لم يعودوا يخرجون في المعارك، حتى أنه في عهد الضعف خرج سلطان من السلاطين إلى معركة فاستأسد الإنكشارية وهزموا الأوروبيين في معركة جليلة وضخمة، وذكروا الأوروبيين بانتصارات العثمانيين التي كان لها أكثر من 100 سنة ما انتصروا على الأوروبيين. فهكذا يفعل خروج السلطان، يجعل هناك روحا تسري بين الجنود وبين الإنكشارية. لكن أكثر السلاطين للأسف ما كان يخرج، وكان يفضل البقاء في القصور وبين النساء على أن يخرج إلى المعارك، هكذا كان الأمر. طبعا الضعف العلمي، وهذه مشكلة كبرى ظهرت في الدولة. قلت لكم الدولة كانت دولة عسكرية لم تبرز فيها مواهب علمية كثيرة في الحقيقة، ما برزت يعني من ناحية الطب، من ناحية العلوم، من ناحية العلوم هذه ما كانت الدولة بارزة في ولا مبدعة. دولة عسكرية قوية لا شأن لها بهذا، وهي أهملت العلوم. يعني المشكلة أنه إلى زمان السلطان سليمان كان دولة لها، كانت أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم، وكان ذلك في زمنه بدأ عصر النهضة في أوروبا على ما شرحته البارحة بتفصيله. فلما أخذت الدولة في الضعف العسكري أخذت أوروبا في التقوي العسكري وفي البروز العلمي، فالدولة لم تكن دولة علمية لكن كانت تعوض النقص كيف؟ بالقوة العسكرية الكاسحة. هنا الدولة ضعفت والنواحي العلمية فيها ضعيفة، فما استطاعت أن تجاري الأوروبيين بحال، وتأخرت في الإصلاحات. يعني مطبعة، دخول المطبعة إلى الدولة العثمانية تأخر أكثر من 200 سنة. تصوروا المطبعة شيء مهم لتنشر الكتب بشكل كبير وينتشر، تنتشر القراءة في الناس و و و والثقافة. تأخر دخول المطبعة أكثر من 200 سنة. المدارس الحربية العسكرية على الطراز الحديث الذي أخذ به أوروبا تأخر أيضا أكثر من 100 سنة، بل من 200 سنة في الدولة العثمانية. العلوم، الطب كذا ضعف جدا، حتى أنك في القرن 12 الهجري و11 هجري و13 هجري في قرون الضعف هذه والظلام يعني السابع عشر والثامن عشر على وجه الخصوص والتاسع عشر الميلادي كانت دولة تعاني من عدم وجود أطباء أكفاء، فكان يأتون بالأطباء الألمان والأطباء الإنجليز إلى الدولة ليعوضوا هذا، ما يدلك أن هناك مشكلة حقيقية. حتى بعض السلاطين بعد مدة طويلة فكر أن يعمل مدرسة للطب، فكانت مدرسة متواضعة بالنسبة لما كان موجودا في أوروبا آنذاك، وهذا ينسحب على سائر الفنون والعلوم التي كانت ضعيفة في عهد ضعف الدولة العثمانية في أواخر أو في الثلث الأخير من زمانها وعهدها، بالتحديد من بدايات القرن الثالث عشر الهجري، الثامن عشر، الثاني عشر الهجري والثالث عشر الهجري، الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي. قل الإبداع طبعا طبيعة الحال، وحتى أن السكان لما شاهدوا المنطاد، سكان إسطنبول وللأسف لما شاهدوا المنطاد فوق العاصمة ظنوه من فعل السحر والكيمياء، فعل السحر والكيمياء، ما يخطر بالهم شيء يطير هكذا وفيه رجل وكذا، ما يخطر ببالهم هذا. إلى هذا الحد من التخلف وصلنا بعد أن كان لنا النصيب الأوفر من العلوم والفنون. وتخلف الناس، إذا كانت الدولة في عاصمتها متخلفة إلى هذا الحد، فحدثوا إذن عن التخلف ولا حرج الذي جرى في مصر والشام والعراق والولايات العثمانية في المغرب العربي الكبير وفي اليمن إلى آخره. الحركات الانفصالية الكثيرة التي أثرت على الدولة، على رأسها حركة محمد علي. محمد علي ويا للعجب جاء عسكريا مع الحملة العثمانية الإنجليزية المشتركة لإخراج الفرنسيين من مصر. كان العثمانيون لما دخل الفرنسيون مصر حملة نابليون كانوا أعجز أن يخرجوهم بمفردهم، فتحالفوا مع الإنجليز. هنا أقول للأخ هذا كنت أقول له ضرب دولة بدولة حتى ينجوا هم، حتى يحققوا مصالحهم هم، فتحالفوا مع الإنجليز لإخراج الفرنسيين. كان بين الفرنسيين والإنجليز كما هو معلوم عداء مستحكم على مدار قرون، وفعلا تمكنوا من إخراج الفرنسيين وإحراق أسطولهم الذي كان أمام الإسكندرية. كان محمد علي واحدا ممن جاء إلى بالحملة هذه عسكري مساعد قائد ميداني من قواد طبقة الوسطى من الحملة. لما مات هذا القائد صار هو القائد مكانه، واستطاع بذكائه على أنه أمي أن يتقرب من المشايخ المصريين وأن يعمل عدة أعمال، انتهت بأن يطلب نقيب الأشراف عمر مكرم من الدولة العثمانية من مشايخ الأزهر أولا أن يكتبوا معروضا للدولة يذكرون فيه أنهم يرتضون محمد علي أن يكون واليا على مصر. وهذا من غفلة المشايخ، لماذا لا يكون واحد من يثقون به، ممن تربى معهم، هو الوالي على مصر، ممن هو عربي مصري أو شامي لا بأس، أي أحد أن يكون هو الوالي، تربى على أيدي العلماء أو على أعينهم رأوه وثقوا به، لكن اختاروا هذا الرجل للأسف الشديد ورفعوا معروضا للدولة، فالدولة وافقت أحد القادة العسكريين أن يكون هو الحاكم. هذا الرجل فعل الأفاعيل بمصر وأهلها، وما وقت الآن التفصيل، لكن كان أبعد المشايخ عن الحياة العامة في مصر، قلل من قيمتهم، اضطهد الفلاحين اضطهادا لا مزيد عليه، قرب النصارى والأرمن والأوروبيين إليه، وكل ذلك ذكره الجبرتي بالتفصيل في كتابه الجليل عجائب الآثار، حتى أن محمد علي انتقم منه فقتل ولده وقيل أيضا قتله. ولما تعرض في كتابه لحكم محمد علي وصفه بأسوأ الأوصاف، وذكر أن ولده إبراهيم رجل لا يؤمن بدين هكذا. ويعني محمد علي أساء جدا جدا، على أنه كان طموحا وأدخل بعض التحسينات في مصر، لكن غزا ابنه الشام وفعل بالشاميين الأفاعيل، ثم توجه إلى الأناضول وكاد يستولي على إسطنبول، وصل إلى مشارف إسطنبول لولا أن إنجلترا وفرنسا أوقفتاه في معاهدة لندن الشهيرة عام 1840. وقصة طويلة سوداء، وهو الذي فضح الدولة العثمانية وأظهر عجزها بأن وصل إلى مشارف إسطنبول وتغلب على الدولة، فأظهر عجزها أمام أوروبا، وهو من أكبر الحركات الانفصالية سوء تأثير في الدولة العثمانية. أيضا حركة فخر الدين المعني، وانظروا إلى الدولة وتصرفاتها العجيبة، يثور عليهم. هناك فخر الدين المعني الكبير ودرزي والي لبنان، وهناك فخر الدين المعني الثاني هو حفيده، ثار على الدولة فتمكنت منه عفت عنه ورجع، ثار مرة ثانية تمكنت منه عفت عنه ورجع، ثار مرة ثالثة ثم أسرته فقتل. طيب كيف تسمحون لرجل أن يثور ثلاث مرات؟ كيف يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وأثر كثيرا في الدولة أيضا في ثوراته المتعددة هذه، ثورة علي بيك أبو الذهب في مصر، وكانت ثورة ثبت أن للروس ضلعا فيها وكانوا يحارضون علي بيك على الدولة، وثورات عديدة في جرت على الدولة في هذه الأماكن في مصر والشام والعراق، بتحريض من الرافضة في إيران فارس، كانوا يحرضون مجموعات من العراقيين من قبائل العراقية لتثور، ومن أسر عراقية لتثور في البصرة وحولها. فكانت الثورات المستمرة على الدولة في داخلها، والثورات في أوروبا أيضا من أكبر العوامل في إضعاف الدولة، الثورات في البلقان، وقلت لكم السبب الحقيقي لهذه الثورات هو تحريض النصارى الأوروبيين في إنجلترا وفرنسا وألمانيا تلك الأقليات على الثورة، ثم سوء المعاملة التي كانوا يتلقونها من أكثر الولاة العثمانيين، كانت معاملة سيئة وفيها ظلم وعدم دعوة أولئك الأقوام، ذكرت هذا في المحاضرة الماضية. هذه الثورات الكثيرة أدت إلى إضعاف الدولة ولا شك، وترديها ثم سقوطها بعد ذلك. شيء عندنا اسمه كان في الدولة اسمه الامتيازات الأجنبية. الامتياز أول ما منحه هو السلطان سليمان القانوني. إيش الامتياز؟ الامتياز مثل الرخصة، الرخصة تمنح لدولة أجنبية في تسهيلات معينة في الدولة. مثلا كان السلطان سليمان في عهده اكتشف ورأس الرجاء الصالح، فالدولة خسرت لأن كان الأوروبيون تجارتهم تمر بحر المتوسط إلى الإسكندرية، ثم تحمل البضائع على الجمال إلى السويس، ثم تأخذها المراكب إلى الهند والملاي والأماكن هذه. فلما اكتشف رأس الرجاء الصالح نكاية في الدولة على أن مسافة بعيدة جدا، لكن مع ذلك يذهبون مسافة بعيدة ولا يأتون إلى السويس نكاية في الدولة. فسلطان سليمان حتى يرغبهم في أن يأتوا إلى السويس فكان يعطيهم الامتيازات. إيش امتيازات؟ تخفيف الضرائب، تخفيف الجمارك، تسهيلات في الموانئ، يعني مثل هذه القضايا. فكانت امتيازات الدولة قوية لا تعني شيئا، لكن لما أخذت الدولة في الضعف كانت الامتيازات طريقا أيضا إلى هدم الدولة. كيف؟ فإن الروس كانوا يطلبون من الدولة مثلا في عهد ضعفها امتيازات مثل ما عند الإنجليز، فإن لم توافق الدولة يحاربها الروس حتى ينتزعوا الامتيازات بالقوة، من تخفيف الجمارك والضرائب والمرور في المضائق والبحار العثمانية إلى آخره، وامتيازات مهمة للتجارة تجارة الغربيين. فإذا سمع الإنجليز بأن الروس أخذوا امتيازات يضغطون على الدولة حتى تقبل، فإذا ما قبلت يسوقون الأساطيل لتضرب إسطنبول بالمدافع وكذا حتى تأخذ امتيازات. بهذه الطريقة كانت الأمور تسير في عهد الضعف الشديد للدولة. فكانت الدولة تضطر إلى أن تضرب روسيا بفرنسا بإنجلترا حتى تقي الشرور عن نفسها وتبعد الشرور عن نفسها وعن المجيء أولئك إلى الدولة وتحطيمها. وحاول نابليون أن يتفق مع الروس لدخول القسطنطينية وهدم الدولة العثمانية تماما قبل أن تسقط بأكثر من قرن ونصف القرن، لكن المكائد التي كانت تصنعها الدولة لتنفي عنها اتحاد الأوروبيين وكونهم جبهة واحدة ضدها كانت تفيدهم وتساعدهم ولا شك ولا ريب. الامتيازات أصبحت خطيرة بعد ذلك، إنشاء المدارس النصرانية، إنشاء محاكم خاصة بهم، وهذا من أكبر الفساد في الدولة أن تأتي دولة أجنبية تنشئ محكمة خاصة بها، وأكبر يعني من أكبر الوسائل التدخل في شؤون الدولة والتعدي على سيادتها أن تنشأ محكمة خارجية أو يعني سلطتها خارجية في دولة في الدولة نفسها في إسطنبول، ويتحاكم أولئك إليها. هكذا إنشاء الكنائس الكبيرة والكثيرة، إنشاء المدارس، إنشاء كذا، كله لا حق لهم فيه، لكن هذا التطور الطبيعي للامتيازات وخاصة في عهد ضعف الدولة. الإعفاء من الضرائب، إعطاء الأقليات حقوقا ليست لهم، وهكذا الامتيازات في النهاية أدت إلى فعلا إلى سقوط الدولة وعز السلطان عبد الحميد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الترف يا إخوة مرض خطير، وذكرت البارحة طبعا أنا شيئا من هذا المرض، لكن الترف فعلا مرض خطير ينخر كان في الدولة بشكل عجيب. يعني مثلا ختان ولد من أولاد السلاطين، كانت تقام الزينات في إسطنبول 45 يوما، وتنثر صحاف الذهب والفضة على الناس الذين يأتون لحضور حفل ختان ابن السلطان، والدولة مدينة والدولة متردية في أحوالها المالية، فينشأ عن هذا ضعف أكثر ودين أكبر على الدولة وتدخل أكبر لدول أجنبية بسبب الدين. سلطان اسمه إبراهيم كذا قال أنا ما رأيت الزينات في إسطنبول، فيتمنى يرى زينة. أطفال يا سلاطين، أفكارهم أفكار أطفال. فزينت إسطنبول له 40 يوما زينت، والزينة هذه طبعا ليست زينة عادية، زينة فاخرة جدا وتكلف، وحفلات وإفطار وغداء وعشاء ونصب موائد في الشوارع وكذا، وكل هذا يؤدي إلى تراجع في ميزانية الدولة أكثر فأكثر. يعني القبور، وقلت لكم أنا في القبور وعكوف الناس على القبور، يعني ومن العجائب أنهم كانوا يكسون القبور بالحرير الفاخر الغالي جدا المطرز بأنواع الخيوط الغالية، ويجعلون مباخر من فضة على القبور. يعني هذه قضايا، والقبور ليست قبرا أو قبرين أو 100 أو 200، آلاف القبور للشخصيات وللأولياء وللصالحين ولكذا، ويجعل عليها هذا. طبعا كل هذا يكلف ميزانية الدولة، وكله من الترف المحرم. وإذا أردنا كما قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والترف مبالغ فيه، طبعا هذا الترف يصاحبه آلات له فساد، خمور في بعض الأحيان، هذا كله يعني هذا كله من مظاهر المحادة لله ولشرعه. نعم. أيضا بدأ السلاطين المتأخرون بدأوا يبنون القصور على هيئة مبالغ فيها في الترف. يعني قصر دولما بغجة الذي هو على البسفور قيل إن فيه 6 أطنان من الذهب استعمل لبنائه، 6000 كيلو من الذهب المسال استعمل في بناء القصر. أنت تذهب إليه اليوم تجد تحفة فنية رائعة جدا جدا، لكن هل هذا يجوز خاصة في عهد تأخر الدولة وحاجتها الماسة للمال لبناء المصانع والمدارس وتقوية الجيش، فتصرف 6 أطنان من الذهب في قصر ليسكنه السلطان؟ ما هذا الترف والسرف والبذخ الذي هو لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال؟ فبالغوا في بناء القصور وفي تأثيثها بأعظم الأثاث الذي يحاكي القصور الأوروبية والسرف الأوروبي في القصور، وأنشأوا الحدائق الواسعة المحاطة بها القصور، فصار الأمر يعني يتنافس فيه على هذا الوجه، وكلف ميزانية الدولة طبعا رهقا وجعلها تستدين أكثر فأكثر. في أواخر عهد الدولة ظهرت مشكلة المرأة، وما في، انظروا هذه قاعدة لا تتخلف أبدا، المحتل إذا أراد إفساد دولة من الدول الإسلامية، إذا احتل البلاد الإسلامية، فإنه يصوب سهامه على المرأة أول ما يصنع. هذه خطة نجحت للأسف فينا في كل الدول العربية التي ابتليت بالاحتلال، شجعوا النسوة على الفسوق والخروج والتحلل والتحرر، وما هو إلا التحرر من الإسلام وشريعته. وهذا الذي جرى في أواخر عهد الدولة العثمانية، حتى أن السلطان عبد الحميد أصدر فرمانا بمنع النسوة من الخروج سافرات، وكان بدأ السفور يظهر، ومجلس الوزراء أصدر قرار بناء على فرمان السلطان بأن المرأة تمهل شهرا في الدولة العثمانية لتعود إلى الحجاب الإسلامي القديم، وليشمك وتغطية الوجه وكذا. يعني ظهر نقاب مثل الشاش الخفيف جدا الذي يلف على الأنف والفم فيبدو كل محاسن المرأة، فأصدروا قرارا بالعودة إلى النقاب والحجاب الإسلامي القديم الذي يحجب المرأة تماما. ولكن طبعا لوجود صدور العظام الذين متعاونون مع الماسون واليهود معظم هذه القرارات ما كانت تجد طريقها إلى التفعيل. أيضا المدارس التي أنشأ عبد الحميد الخاصة بالنساء البنات والطالبات والمعلمات، وليمنع الاختلاط الذي بدأ في المدارس، فبدأ في آخر عهد الدولة خروج النسوة وتحريض الجرائد العثمانية على خروج النسوة، طبعا تحريض الغرب، وظهر نغمة تحرير المرأة كما يحدث هذه الأيام، نغمة تحرير المرأة وأن المرأة مظلومة وكذا، ومثل ما حدث في مصر والشام قبل 100 سنة من تحرير المرأة وما جرى ذلك من كوارث في بلاد الإسلام كما هو معلوم. أيضا وكلمة حق لابد أن تذكر، الظلم انتشر في الدولة انتشارا لا مزيد عليه خاصة في عهد الأخير، وحدثت مظالم خطيرة خاصة في ولايات العربية في مصر والشام والعراق موجهة للفلاحين وطبقات الشعب الضعيفة المحرومة والمسحوقة. ولذلك قلت لكم جاء الاحتلال فوجد الدولة متهالكة جدا جدا فسهلت السيطرة عليها. الجيش انقسم قسمين في الدولة العثمانية، الجيش النظامي والجيش الانكشاري. الجيش الانكشاري قلت لكم هو العبيد الذين كانوا يأخذون من الدول الأوروبية عند فتحها، ويأخذ الأطفال ويربون على الإسلام وعلى الطاعة والولاء للسلطان. هذا الجيش الانكشاري كان سببا مهما في انتصارات الدولة، ثم سبب مهم في ضعف الدولة، لأن الانكشارية لما ضعفت الدولة صاروا يتحكمون تحكما عجيبا فيها، قوة تتحكم عسكرية، قوة عسكرية تتحكم في الدولة، فكان يصل أمر تحكمهم إلى قتل السلاطين. كان السلطان الذي لا يعجبهم يقتلونه، وفي بعض الأحيان يعزلونه ويولون سلطانه، فإذا لم يعجبهم أذهبوه وأتوا بالسلطان الذي عزلوه قبل مدة، وهكذا فوضى هائلة أصبحت فوضى كبيرة جدا، ويقتلون الصدور العظام ويفرضون على السلطان تولية الصدر الذي يرونه هم أيضا، فصار الصدور العظام يولون من قبل الانكشارية ومن قبل النساء، هذه بلية ما بعدها بلية. وأيضا أي حركة من السلطان ما تعجبهم يثورون، فإذا ثاروا إما أن يقتلوا السلطان، إذا كان سلطان قويا قتلوا صدر الأعظم، إذا كان صدر الأعظم قويا نهبوا خزائن الدولة وتعرضوا للناس في الشوارع واعتدوا على البيوت وبيوت الوزراء وبيوت الكبراء، فأصبحت القضية فوضى فوضى ما بعدها فوضى، وصاروا يشربون الخمر. وإذا كما قلت لكم سلطان مراد لما أصدر الحكم بمنع الخمر عصوه واضطروه لإلغاء الأمر، وحتى لما ظهر التدخين في الدولة العثمانية في القرن 11 الهجري أصدر المفتي أمرا بمنع التدخين وتحريمه. ماذا صنعوا؟ جاءوا على بيت المفتي حوطوه بالمدافع، واضطر المفتي اضطرارا أن يفتي بإباحة التدخين. هكذا فهناك فوضى هائلة في الدولة، إذا حصلت اضطراب، حصلت مشكلة. ولم يكتفوا بالثورة في إسطنبول، بل ثاروا في القاهرة وثاروا في بودابست عاصمة المجر، كان اسمها بودا بتلك الأيام، وثاروا في الشام، ويعني ثاروا في ولاية الدولة، ما اكتفوا بالثورة في إسطنبول فقط، فصار خطرهم ماحقا. هنا حاول السلطان اسمه سليم الثالث حاول أن يقف في وجههم، وأصدر بعض المراسيم من أجل تقوية الجيش وإضعافهم فقتلوه. فلما جاء السلطان محمود في بداية أمره عارض الإنكشارية وحاول إيقافهم، حصروه في قصره وكادوا يقتلونه فتوقف عنه، ثم جمع الديوان صدر الأعظم والمفتي قال لهم أن أمر الإنكشارية استفحل من قرون، يعني قبل أن يأتي جسم هذا محمود بمئتي سنة استفحل أمره، فلا بد من القضاء عليهم. أخذ فتوى من المفتي ورأي الدولة صدر الأعظم والوزراء وقرر وجمع حوله أكثر من 40,000 وتقدم بنفسه إلى ثكنات الإنكشارية بالمدافع وهدم الثكنات عليهم وأحرق الثكنات، فانتهى أمر الإنكشارية في زمن السلطان محمود الذي توفي سنة 1822، يعني بدايات هذا انتهاء أمره في بداية القرن التاسع عشر. تخلصت الدولة من مشكلة خطيرة جدا، وقتل عشرات الآلاف منهم ورميت جثثهم في البحر، ويعني تخلصت الدولة من مشكلة عميقة فعلا انكشارية. لكن هذا أيضا أدى إلى ضعف الدولة، لأن الانكشارية على أي حال كان لهم فوائد في المعارك، يعني من خطورتهم أنهم كانوا لما يثيرون القلاقل كيف يفعل السلاطين مساكين ما يستطيعون مجابهتهم، فيخترعون حربا مع أوروبا ليرسلوا الانكشارية إلى أوروبا. الانكشارية يحبون أن يذهبوا إلى أوروبا لأن فيها مغانم وفيها أموال وكذا، فالسلاطين يخترعوا حربا لا داعي لها مع أوروبا، وفي الغالب ينهزمون في الحرب فقط من أجل إرسال الانكشارية والتخلص منه بضعة أشهر. يعني إلى هذا الحد وصل الأمر. وكان الانكشارية غالبا ما يهزمون في الحرب في عهد الدولة لأنها صارت ضعيفة، والهزيمة ما هي هزيمة سهلة، ينبني عليها معاهدات، وينبني عليها أن تتخلى الدولة عن أراضي وتتخلى عن مدن في أوروبا وتتخلى عن مقاطعات كاملة وولايات كاملة. لكن ما كان بيدهم خيار، لأنهم كانوا يريدون التخلص من الانكشارية، يضربون عصفورين بحجر، يناوشون الأوروبيين ويرسلون الانكشارية لعلهم يتخلصون من شرورهم. إلى هذا الحد وصل الأمر. فبعد التخلص من الانكشارية بدأ الجيش يكون بالطريقة الحديثة الأوروبية، والسلطان محمود نفسه عمل عملا عجيبا، خلع الجلباب أو الجبة العثمانية ولبس البذلة الأوروبية، وهذا كان يعني وراءه ثورة وفورة في الدولة، وطلبة العلوم الشرعية تظاهروا ويعني وكفروا السلطان محمود بلبس البذلة الأوروبية العسكرية، وأنه فعل هذا لتهاونه بدين الإسلام وكذا وكذا. لكن مر الأمر وأصبح السلاطين ذات من عهد محمود يلبسون هذه البزة العسكرية، إلا السلطان عبد الحميد رجع إلى جبة القديمة أو جبة آبائه وأجداده. بدأت الدولة تنتظم في الجيش، لكن كان هذا متأخرا جدا في وقت كانت الدولة مدينة وضعيفة، ما استطاعت أن تسلح الجيش التسليح المطلوب، ما استطاعت أن تنفق على الجيش الإنفاق المطلوب، فأدى هذا طبعا إلى تراجع الدولة عسكريا بشكل كبير وكبير جدا. الدولة الرقعة الواسعة، البارحة ذكرت أنها من أسباب عز الدولة، لأن الرقعة الواسعة معناها إشراف على بحار، إشراف على مضائق، وفرة المعادن، الأنهار، الزراعة الواسعة كذا إلى آخره. لكن لما ضعفت الدولة صعب التحكم في رقعة يعني وصلت إلى 14 مليونا من الأكيال، صعب التحكم جدا في وسائل التحكم آنذاك، وضعف الدولة، فأدى ذلك إلى التفسخ وإلى استقلال الولايات ولاية إثر ولاية، وهذا مؤشرات الضعف أيضا. تعيين غير الأكفاء من الصدور العظام، وذكر ذلك حتى الموظفون والوزراء كانوا يعينون بالرشا والأموال تدفع من أجل تعيين فلان وفلان. والعجيب أن السلطان يقدم بنفسه على قتل الصدر الأعظم المتميز كما حصل في عهد السلطان سليمان، وأيضا في زمن السلطان مراد على أنه أحد السلاطين الذي يعد أنه فيهم تقوى وفيهم كذا، لكن مع ذلك أقدم على قتل صدر أعظم اسمه محمد السقلي. هذا صدر كبير جدا وعظيم الأثر في الدولة وأنقذ الدولة وعمل أشياء عظيمة، يعني انتصر في أماكن واستطاع أن ينقذ الدولة في أوقات الضعف، لكن مع ذلك قتله السلطان غيلة، والسبب وشايات تحدث في الدولة، قتل هذا الصدر الأعظم. تصور بقيت الدولة بلا صدر أعظم قوي مدة 100 سنة، 100 سنة، تصوروا 100 سنة، هذا الرقم كيف بصدور عظام الضعفاء ناشي، إلى أن جاء آل كوبرولي وثلاثة منهم تولوا الدولة واستطاعوا فعلا إنقاذها من انهيار التام، صدور كبار وتولوا إدارة الدولة بقوة واقتدار وحزم. نعم، خيانة كثير من رجال الدولة. تصوروا مثلا صدر أعظم اسمه محمد باشا أرسله السلطان لقتال بطرس الأكبر إمبراطور روسيا، وكان معه خليلته أو عشيقته تسمى كاترين الأولى. حصرهم الجيش العثماني وكاد يسيطر ويغلب، وإذا تغلب الجيش العثماني على روسيا آنذاك كان ذلك إيذانا بانفراج كبير للدولة. ماذا فعلت كاترين؟ أغرت الصدر الأعظم بمجوهرات نفيسة جدا وأموال هائلة تدفع له مقابل عقد صلح، ولم يكن مصلحة الدولة أن تعقد الصلح مع روسيا، بل كان مصلحتها أن تتقدم لتحطم وتقتل بطرس وتحطم الدولة الروسية، فلا تعود تقوم لها قائمة ربما إلا بعد 100 سنة، فتتخلص الدولة من قوة أنهكتها كثيرا. لم تنهك الدولة العثمانية قوة مثل قوة روسيا التي كانت دائما تحارب الدولة دائما وأبدا، في عهد الدولة الضعيف كانت دائما تنتصر على الدولة. فهذه المرة انتصرت الدولة عليه وحاصرتها وانتهى أمر بطرس الأكبر الذي يعني انتصر على العثمانيين كثيرا وكاد ينتصر، وجاء الصدر الأعظم بهذه الخسة والدناءة ليعقد معاهدة صلح مقابل المجوهرات والأموال دفعتها إليه كاترين، فأنقذت الدولة الروسية. هذه خيانة ما بعدها خيانة من صدر أعظم فعل هذا الفعل الشنيع. أيضا كان بعض الصدور العظام متكبرين وجهلة في الوقت نفسه ولا يلتفتون للنصائح. معركة اسمها معركة ليبنت، معركة بحرية، أول معركة بحرية ينهزم فيها العثمانيون وتتدمر لهم 200 سفينة ويقتلهم 40,000 من الجند بسبب تكبر صدر أعظم اسمه مرزيفوني مصطفى باشا، وهذا يدل على أصله الأوروبي، وما كان يستمع للنصائح ونصحه القادة بطريقة معينة ما، وليته هو قدير في ذاته وعالم، لا، لكن الجهل والكبر فكلف الدولة خسارة كان لها ما بعدها في معركة ليبنت الشهيرة. 200 سفينة تدمر للدولة و40,000 جندي يقتل بسبب جهل وتكبر صدر أعظم وعدم انصياعه لنصائح القادة البحريين الجيدين والفاهمين لشؤون الحرب. وهذا يعني ظهر واضحا سوء وعدم كفاية كثير من موظفي الدولة. هذا فين؟ في إسطنبول. يعني لو جئنا إلى الولايات العربية لوجدنا عجبا، بسبب كثرة انفصال الولاة وإعلان الاستقلال والخيانات وكذا التي جرت من الولاة، فالدولة العثمانية صارت تكثر من عزل الولاة، فكان الوالي لا يجلس أكثر من سنة مثلا، باشا في مصر مثلا وفي الشام ما كان يظل أكثر من سنة، فالباشا هو يعلم أنه لن يظل أكثر من سنة، فيظل يجمع أكثر قدر ممكن من الأموال لنفسه هو ويرسل جزءا منها للدولة على أنها خراج مصر، لكن يبقى الباقي عنده، لأنه إذا عزل يريد أن يستمتع بحياته ويعيش حياة مترفة بالأموال تجمعها من أهل مصر وأهل الشام المساكين من الفلاحين في الجملة، فيجمعون الأموال بقسوة وظلم وجهل وكبر من الشعب، فيعزل وهو مطمئن أنه جمع أكبر قدر ممكن من المال. لكن الدولة ما كان يعني من العجب، هل يمكن أن نقول أن خلت الدولة من القادة الجيدين؟ هنا سؤال يثور، لماذا لم يعينوا الولاة من أهل الدين وأهل الصلاح من الدول؟ وهذا طبعا يقودنا إلى مسألة سنأتي عليها غدا بشيء من التفصيل، مسألة مهمة وهي لماذا أهملت الدولة العرب ولم تعين الولاة منهم، وهم كانوا من العرب من هم أكفاء ومن أهل دين وأهل صلاح وأهل خير، ما عينت، كانت تأتي بالباشا من يكون ألبانيا أو بوسنويا أو يعني تركيا عثمانيا أو كذا كرديا ليلي المناصب والولايات في الدول العربية ولا تثق بالعرب. صحيح أن بعض العرب خان وبعض العرب أعلن الاستقلال، لكن ليس كل العرب صنع هذا، بل قليل جدا من العرب من فعل هذا، وهذه مشكلة كانت في الدولة، وأنها كانت لا تمد يدها للعربي كثيرا في أواخر عهدها حتى أواسط عهدها. ولما عمر رضي الله عنه مقولة مبدعة، عمر الفاروق عبقري رضي الله عنه، قال العرب مادة الإسلام. مادة الإسلام، كيف يعني العرب مادة الإسلام؟ يعني هم القوة العظمى بين المسلمين، لأنهم يحسنون الرجوع إلى المصادر الإسلامية وقراءة الكتاب وقراءة السنة وقراءة الكتب باللغة العربية التي تزيد من إيمانهم تعظم من يقينهم. بينما العجم لا، العجم أكثرهم كان أميا، كان يرجعون إلى مشايخهم من المصوفة المتصوفة الغالين وكذا، فيوجهون العجم وجهة غير طبيعية وغير صحيحة. بينما العرب كانوا يملكون القراءة المباشرة والتعرف على مصادر الإسلام فليس العرب القومية يعني القبائل، لا. وعمر أيضا الذي قال هذا الكلام قال إنما العربية اللسان، يعني من تكلم بالعربية يريد، فهم مادة الإسلام. هؤلاء للأسف يعني ما كان لهم اليد الطولة في الدولة، فكانت الدولة العثمانية لا تلقي للعرب بالا ولا تعينهم في المناصب الكبرى، حتى في الولايات العربية، حتى في الولايات العربية نفسها لا تعين في المناصب الكبرى، وهذا ملاحظ من تاريخ الدولة. وكان معظم الولاية يأتي من خارج البلاد العربية أو من المماليك الذين أتراك الذين كانوا في مصر والشام، وهذا أدى إلى خلل كبير، أدى إلى خلل كبير، وأدى إلى أن العرب لا يتعاونون مع الدولة. وفي عهد الضعف الشديد لما احتاج العثمانيون إلى العرب خذلهم العرب. كيف؟ الذي جرى طبعا أن الدولة في أواخر عهدها قبيل الحرب العالمية الأولى أرادت من الشريف حسين في مكة أن يعلن تضامنه معها، وهذا كان متأخرا جدا، فلم يكن للعرب عهد بأن الدولة تطلب منهم تضامن معها أو أن يتعاونوا معها أو أن أبدا. أول من صنع ذلك هو السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد هو الذي التفت إلى العرب وإلى الجامعة الإسلامية، ما يسمى حركة الجامعة الإسلامية، لكن أسف قبله ما صنعوا هذا. الذي جرى بإيجاز أن الشريف حسين كانت الدولة العثمانية، كان هو هناك موجود في الدولة وكان هناك شريف آخر في مكة، كانت وصية عبد الحميد قبل أن يعزل ألا يرجع الشريف حسين إلى مكة، لأنه كان يرى فيه مخايل التمرد. الاتحاديون اللي جاءوا بعد السلطان عبد الحميد جمعية الاتحاد والترقي ما استمعوا لكلامه، فأرجعوا شريف حسين شريفا على مكة. هنا بدأ اتصال الإنجليز به وملء رأسه بالطموح، وأننا نريد أن نجعلك ملكا على العرب. والعرب في عرف الإنجليز الذي فرضوه آنذاك هم أهل الجزيرة العربية والعراقي والشام، يعني الرافدين. أما مصر والمغرب العربي الكبير كانوا يخرجون من حيز العروبة عمدا لأسباب خبيثة. فرجل صدق ووالى الإنجليز في قصة طويلة، والى الإنجليز في قصة طويلة، وحرص الإنجليز حرصا بالغا على استخراج الولاء من شريف حسين لهم، وأنه يناصب الدولة العثمانية العداء، بل إعلان الثورة على الدولة. لعل قائلا أن يقول ومن هو الشريف حسين حتى تحرص إنجلترا على ضمان ولائه، وأي قوة يمثل أصلا شريف حسين؟ لا يمثل إنجلترا أي قوة ولا أي تهديد فعلي، إنما الإنجليز ينظرون ببعد أنهم إذا انتصروا على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وأسقطوا الخلافة والسلطنة ربما ثار الهنود، والهنود قوة ضخمة، والهند هي جوهرة التاج البريطاني، ومسلمو الهند عدد معتبر، فإذا ثاروا على إنجليز، إذا رأوا أن الإنجليز يحطمون الدولة العثمانية دولة الخلافة والدولة التي يلجأ إليها المسلمون، فإذا ربما تحدث لإنجلترا متاعب كبيرة جدا. فماذا تصنع إنجلترا وهي الدولة الداهية المجربة؟ أرادت أن تضمن ولاء الشريف حسين لتقول للهنود إذا ثار الهنود، إذا حطموا الدولة العثمانية وسقطوا الخلافة، تقول لهم ما لكم، إن الشريف حسينا وهو ابن للرسول صلى الله عليه وسلم ثار على الدولة، وهو معنا نحن الإنجليز معنا الشريف حسين، فلماذا تثورون أنتم وهو عربي وهو أعلم بالدولة منكم؟ الدولة العثمانية ثار عليها. تصوروا كيف التفكير البعيد. وكانوا يأتون للشريف حسين ويقول له أنت ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا تتبع الدولة العثمانية؟ ما يقول له تتبع الدولة العثمانية، لماذا تتبع الاتحاديين وهم كفار؟ يعني إنجليز يقولوا عن الاتحاديين أنهم كفار للشريف حسين، هؤلاء كفار لماذا تتبعهم أنت وأنت ابن الرسول وأنت أهل الخلافة؟ هؤلاء ليسوا أهلا للخلافة. يقصدون بالاتحاديين من؟ جمعية الاتحاد والترقي التي عزلت السلطان عبد الحميد وتحكمت في الدولة، وهي جمعية ماسونية لا صلة باليهود. قلنا يا جماعة هذه الدولة دولة كافرة وأنت تتعاون معها، ليش؟ أنت أعلن الثورة عليهم ونجعلك ملكا على العرب، وأنت أولى بهم من لقب السلطان ولقب الخليفة. هكذا ملأوا رأسه بهذه الطريقة، وحاولوا أن يجعلوه بكل الوسائل يعلن الثورة على الدولة. وفعلا في سنة 1935-1916 فجر الخط الحديدي للأسف الشديد الذي يربط بين إسطنبول والمدينة، الذي كان الناس يأتون من إسطنبول إلى المدينة بأربعة أيام، كان يأتون قبلها في أربعة أشهر. فجر الخط الذي بناه المسلمون بقوتهم وأموالهم، وأعلن الثورة على الدولة، واستفاد الإنجليز فائدة كبرى من هذه من إعلان الثورة. وحتى أن العرب كانوا قبائل العربية تفسح المجال للتحرك الإنجليزي بحرية الحرب العالمية الأولى، لأنهم سمعوا أن الشريف حسينا مع الإنجليز، كانوا يفسحون للإنجليز الطريق بدون مقاومة، حتى دهش الإنجليز من هذه السلاسة في التحرك في الصحراء العربية جنوب فلسطين إلى شمال الجزيرة العربية، وبسهولة كانوا يتحركون بسبب سماح البادية والعرب لهم بالتحرك، لأن الشريف حسينا صار حليفهم وصار وليهم وثار على الإنجليز. إلى هذا الحد وصل الأمر، وهذا هذه نتيجة طبيعية لإهمال العرب قرونا وعدم الالتفات إليهم وعدم يعني الاكتراث بهم وعدم توليتهم الولايات اللائقة بهم، فهذه كانت نتيجة طبيعية لا شك ولا ريب لذلك الإهمال الذي امتد قرونا وقرونا طويلة. قاصمة الظهر للدولة أيضا كانت ظهور هذه الجمعية جمعية الاتحاد والترقي، وظهور القادة الذين تحكموا في الدولة، وهم ثلاثة: أنور باشا وطلعت باشا ومدحت باشا. مدحت باشا الذي يلقبونه أبو الدستور، والدستور ما كان إسلاميا للأسف، وجعله السلطان عبد الحميد في بداية عهده صدرا أعظم، لكن لما اكتشف خيانته وأنه قتل السلطان عبد العزيز الذي كان من جملة السلطان السلاطين الطيبين أهل الدين وأهل ورع وتقوى في الجملة يعني نسبيا، فقتله مدحت باشا بمكيدة، ثم حاكمه السلطان عبد الحميد ونفاه إلى الطائف وقتل في الطائف بعد ذلك. فمدحت باشا وأنور باشا وجمال باشا كانت أفكارهم تتردد بين الولاء للإسلام والولاء لجمعيتهم جمعية الاتحاد والترقي والولاء للطورانية التركية، فكانوا مذبذبين ليس لهم اتجاه واضح، فكانوا تارة يميلون إلى هذا وتارة يميلون إلى ذاك وتارة إلى جمعيتهم جمعية الاتحاد والترقي التي ثبت أنها ماسونية لا صلة باليهود باليهودية العالمية. هؤلاء تحكموا في الدولة واستطاعوا عزل السلطان عبد الحميد بعد ذلك، وقصة إنقاذ السلطان عبد الحميد للدولة وما صنعه سآتي عليها غدا إن شاء الله تعالى. بقي بعض الأمور اليسيرة في عوامل سقوط الدولة وعوامل وأيضا محاولات إنقاذها ونهايتها على يد الهالك أتاتورك، وسآتي على ذلك كله في اليوم الأخير غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا ونفتح الباب الآن للأسئلة إذا كان عند الإخوة أسئلة فيبدأون، وجزاكم الله خيرا. بعض الأسئلة موجودة، تفضل. جيد، يريد نبذة عن جمعية الاتحاد والترقي وهذا مطلوب. الجمعية هذه تكونت في أواخر عهد الدولة. وسبب تكوينها أيها الإخوة أنه ظهرت مجموعات من العثمانيين صارت تتجه اتجاها قوميا طورانيا كما بينت، وبعض المجموعات الأخرى درست في أوروبا فتشبعت بالروح القومية التي كانت منتشرة في أوروبا آنذاك، تشبعت بالحضارة الأوروبية وأصيبت من الانهزام الحضاري والصدمة الحضارية في ما يختص بالدولة العثمانية. فلما عادوا كانت صلتهم بالإسلام ضعيفة جدا، فتكونت مجموعة أطلقت على نفسها اسم الاتحاد والترقي والترقي، وكان فيها استطاعت تجذب لها مجموعة كبيرة من ضباط الجيش الكبار ومن المفكرين والأدباء والشعراء وبعض موظفي الدولة الكبار الذين كانوا عامل هدم للدولة بعد ذلك. واتصل بهم يهود دونما، دونما كلمة يعني الرجوع، لما خرجوا من إسبانيا عقب الاضطهاد الكبير من قبل محاكم التفتيش اتجهوا للدولة وصاروا يقيمون في مدينة اسمها سالونيك، ومن هنالك تكونت جمعية الاتحاد والترقي في سالونيك بالتعاون مع اليهود، يهود الدونما وموظفي الدولة الكبار، وحتى وصل إلى صدر الأعظم كما قلت لكم مدحت باشا وقادة الجيوش مثل أنور باشا وجمال باشا إلى آخره. فجمعية هذه تقوت تقوت تقوت حتى استطاعت عز السلطان عبد الحميد بعد ذلك في مكائد متتالية سأتي عليها غدا إن شاء الله تعالى، وحكمت بعد السلطان عبد الحميد ويدعون بالاتحاديين، باتحاديين، وكانوا يدعونهم بعض مشايخ العرب ومفكري العرب بملاحدة الاتحاديين، ملاحدة الاتحاديين، كان بعضهم ملحدا. فهم حكموا الدولة وورطوها في الدخول في الحرب العالمية الأولى، ما كان مصلحة للدولة أن تدخل في الحرب العالمية الأولى، الذي ورطها في الحرب هم الاتحاديون هؤلاء الذين أجبروا السلطان الضعيف محمد رشاد على دخول الحرب العالمية الأولى، وكان هذا طبعا مؤديا إلى تمزيق الدولة تمزيقا لما هزمت هي وألمانيا بعد ذلك. نعم سؤال تفضل. جيد، سؤال الأخ سؤال جيد جدا، يقول في عهد الضعف للدولة ألم يكن هناك عقلاء ينصحون؟ ألم يكن هناك عقلاء يغيرون؟ أنا ذكرت لكم كيف كان السلاطين في عهد الضعف وأنهم كانوا ألعوبة في يد صدر الأعظم في يد النساء، والصدر الأعظم أيضا ألعوبة في يد النساء والإنكشارية، فمن ذا الذي ينصح هؤلاء بهذه الطريقة؟ ثم أن الذي يعرف النفسية العثمانية خاصة في العصور الأخيرة كانت نفسية كبر واستعلاء، نفسية كبر واستعلاء، دولة همايونية إمبراطورية عسكرية، قلت لكم ليست دولة دعوة ودولة متواضعة، دولة الكبر والجبروت من أهم مزاياها والاستعلاء. فهؤلاء مثل هؤلاء لا يقبلون نصيحة غالبا، وإذا نصحوا تكون القضية في أضيق الحدود. جرت محاولات للنصح، جرت محاولات التعديل، لكنها كانت تذهب هباء، لأن من الذي يعدل؟ هل السلطان والسلاطين أكثرهم ضعيف؟ هل الصدر الأعظم وجاء صدور عظام غيروا وعدلوا وأنقذوا الدولة كما قال الأخ؟ كان قلت له أنا هذا كلام، لكنهم كانوا عددا قليلا ضمن عدد كبير من الضعاف أو الخونة، أو حتى يا العجب من ذوي الذين لا يعرف أصلهم. يعني قضية خطيرة تهاون فيها العثمانيون كثيرا أنهم يولون المناصب العليا لأناس لا تعرف أصولهم، فبهذا جاء صدور أصلهم أوروبي، ومع مرور الزمان وإخفاء الألقاب فما عاد يعرف من أين هم. وما كان هذا هم السلاطين، إنما يعينون هؤلاء وكانوا يخدمون بلادهم الأصلية في بعض الأحيان إلى هذا الحد من الخيانات، الأوروبيين يعني يخدمون الأوروبيين. وبعض كبار موظفي الدولة كانوا في الأصول مجريين أو بلغارا أو صربا إلى هذا الحد، فكانوا بعضهم لا ولاءه ليس بخالص للدولة، كان يخون الدولة. محاولات الإنقاذ الحقيقية جرت منذ عهد السلطان سليم الثالث وقتل كما قلت لكم، ثم السلطان محمود، لكن للأسف المحاولات كانت بتبني النظام الغربي وليس بتبني النظام الإسلامي الذي لا يقبل العثمانيون عامة الشعب، يعني من العثمانيين غيره ما يقبلون غيره أبدا، لكن جرى التحديث على النظام الغربي وجرى إدخال مبادئ من الحكم بغير ما أنزل الله في الدستور العثماني، فكان هذا إيذانا بالخلل أكثر منه إيذانا بالصلاح. لكن غدا سأذكر محاولات السلطان عبد الحميد في غاية الأهمية لإنقاذ الدولة وتقريب المستشارين الصادقين، لكن كان بعد فوات الأوان وبعد استشراء الضعف في هذه الدولة. سؤال مهم وينم عن غيره، لكن فعلا الإنسان اللي يسمع هذه الأمور، أنا وأقرأ طويلا في تاريخ الدولة أكثر من يعني 25 سنة، كنت أسأل السؤال الذي سأله الأخ، أين المصلحون؟ أين الغيورون على الدولة؟ كلامه 100% صحيح. تفضل محمد عبد الوهاب. ناصبته الدولة العداء للأسف، عوض أن تتفاهم معه، وهو قوة ناشئة وقوة كانت عربية بدوية لم تختلط بالترف ومثل نشأة العثمانيين الأوائل، كان مفترض من الدولة أن تستفيد من هذه القوة الكبيرة والضخمة، لكن أسف مستشارو الدولة أوحوا إليها بأن محمد عبد الوهاب ومن معه يريدون الاستيلاء على الشام والعراق، وساعد ذلك بعض الغزوات التي كانت ضد أهل الشام وأهل العراق من قبل جند الدولة أو جند التابع للدولة آنذاك، مما رسخ في الدولة أن محمد عبد الوهاب والدولة السعودية آنذاك الأولى تريد الخروج على الدولة العثمانية وتريد السيطرة، إضافة إلى مغالاة الدولة في شأن التصوف. وكان مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب هو محاربة هذا النوع من التصوف كما هو معلوم، فهذا ما لا يتفق مع المزاج العام الديني للدولة إن صح التعبير، فما كان هناك نوع من الوفاق بينهما أبدا ولا محاولات للإصلاح، بل كان هناك تحريض كبير ضد الدولة، وكان ولاة الشام وولاة العراق يوالون إرسال الرسائل للسلطنة بخطر هذه الحركة الناشئة، وحصل ما حصل للأسف الشديد. تفضل أخي. جيد، سؤالان جيدان. أما يعني الشق الآخر فلا شك أن ثورات الربيع العربي كانت نجدة للأهل الإسلام، وأزال الله بها جماعة من الطغاة ما كنا نظن أن يزولوا أبدا، وتنفس الناس الصعداء في تونس وليبيا بعد خنق شديد وإقصاء لكل مظاهر الإسلام، وأيضا في مصر حدث تطور كبير جدا من ناحية الإسلامية، وكانت مصر تخطو الخطوات الأولى في الاستغناء والاكتفاء الذاتي كما هو معلوم، فكان لابد من القضاء على هذه الثورات، وتجردت المؤامرات ضدها إلى أن جرى ما جرى. فطبعا واحد مثل ماكين أو أي أمريكي لابد أن يذم الربيع العربي، ولابد أن يحرض على الثورات التي جرت بطبيعة الحال ليس من مصلحته ولا شك ولا ريب. أما محمد علي فكان لا شك خنجرا مسموما في صدد الدولة. قلت لكم أنا كيف وصل إلى قريب إسطنبول في واحتل الشام، وهو الذي أظهر ضعف الدولة العثمانية بحروبه الطويلة ضدها، وهو الذي بدأ التغريب الحقيقي في مصر، وكان له كلمات ضبطت في رسائل دكتوراه، يعني ليست مسألة كلاما مرسلا هكذا، رسائل دكتوراه بوثائق، أنه كان يكره المصريين، وكان لا يريد تمكين أهل الإسلام من المشايخ والعلماء، ونفى عمر مكرم وعض اليد التي أحسنت إليه. عمر مكرم هو الذي ولاه على مصر، نفاه إلى دمياط 4 سنوات، وقلص من صلاحيات المشايخ، وفعل ما فعل بمصر هو وبنوه. وما الذي أدى إلى احتلال الإنجليزي لمصر؟ أن الخديو إسماعيل كان مسرفا جدا ومبذرا إلى حد السفه، وهو الذي سمح بديون مصر أن تتراكم بسبب سرفه وتبذيره. و يعني تصوروا سلفه سعيد، الخديو سعيد كيف وقع على عقد حفر قناة السويس، حتى تعرفوا كيف كنا نحن وكيف الطغاة هؤلاء يدمرون مقدرات البلاد وثروات البلاد. كان محمد علي يرفض بذكائه الفطري أن تفتح قناة السويس، وعرض عليه الأوروبيون. لماذا يرفض؟ كان يقول إنها مكيدة وتكاء مثل مسمار جوحة يعني في مصر، فيرفض. فجاء المهندس الفرنسي ديليسيبس، لأنه بعد محمد علي جاء إبراهيم حكم 6 أشهر فقط، ثم عباس حفيد محمد علي، عباس الأول، ثم جاء سعيد. سعيد جاء سريعا بعد محمد علي، لأن ما طالت مدة لا إبراهيم ولا عباس، وكان الأوروبيون يحقدون على عباس لأنه جنب الأوروبيين وهمشهم وكذا، وصار بخطوات ثابتة نحو يعني الإسلام إن صح التعبير في جملة. كرهه الأوروبيون ومات، يقال إنه مات مسموما، مات في أحوال غامضة يعني الله أعلم، يعني مات في أحوال يعني يرجح قتله. فجاء سعيد، سعيد كان في القنص في الصعيد، جاء المهندس هذا ديليسيبس إلى سعيد وعرض عليه المشروع، قال مشروع جيد وكذا، وقعه سعيد، ما استشار أحدا من أركان الدولة، وقع مشروعا إلى اليوم هو مؤثر في مصر أعظم تأثير، وأعطى امتيازات للفرنسيين بسبب هذا المشروع، وظلم مصر ظلما بينا، وكانت بنود المعاهدة تظلم مصر ظلما كبيرا جدا كما هو معلوم. فيعني أنا أنتهي الآن من هذا فقط. فمحمد علي وبنوه من أكبر أسباب تأخر مصر، وإن كان أتى بإصلاحات في البداية. محمد علي الخديو إسماعيل كان يقول أنا أريد أن تكون مصر قطعة من أوروبا، وبنى الأوبرا في مصر في زمن ما كانت الأوبرا في أكثر عواصم أوروبا، وغرب مصر أيما تغريب، وفتح حفل فتح قناة السويس الذي جرى سنة 1869 يعني كان حفلا أسطوريا، ذكرها المؤرخون بطريقة أنت تتعجب، وكلف خزينة الدولة المصرية آنذاك 4 ملايين من الجنيهات، تساوي اليوم في القيمة مليارات كثيرة جدا، وكانت الدولة مدينة، فزادت ديونها، وأخذت فرنسا وإنجلترا من تلك الديون تكأة، لأن تحتل إنجلترا مصر بعد ذلك كما هو معلوم بدعوى استرداد ديون إنجلترا وفرنسا. وكان قصة مؤلمة جدا جدا، ويعني أحوال محمد علي وبنوه يعني فعلا هم أخروا مصر كثيرا، وكانوا سببا في تغريب الدولة وتغريب المقاطعات العربية التي كانت إيش تتأثر وتتبع مصر في آنذاك. تفضل. الشريف في نصرة الدولة العثمانية وقضية تشييع العراق، النقطة اللي قصة طويلة هذه. أمريكا تفضل عنده لا لا لا هو في جملة بقي في دار الإسلامية، ما كان يخطر ببال أحد من الولاء آنذاك أن يحكم بغير الإسلام. لكن ما هو الإسلام أيها الإخوة؟ هل الإسلام دستور مكتوب؟ طب الإسلام في الدستور المصري مكتوب المصدر، أن الإسلام المصدر الأساسي للتشريع من 1391، يعني 1971. وماذا أفاد مصر هذا النص؟ يعني ماذا أفاده؟ ما أفاد شيئا. النص على في الدستور إن لم يجد رجالا يعملون به، إن لم يجد رجالا يحيلونه إلى واقع. فكم مظالم لمحمد علي، يعني مصر كم من الفلاحين هاجروا، المصريون فلاحون هاجروا إلى الشام هربا من محمد علي ونظامه. كم فعل بمصر من الأفاعيل من الظلم وكذا، هو وبنوه وذريته الفاسدة جدا، وأدى إلى احتلال مصر 74 سنة على يد الإنجليز. فمهما كان يعني حكم الإسلام ليس فقط أن نقول الإسلام هو التشريع ونظلم الناس ونخفي الشورى، ما عاد هناك شورى ولا عاد فيه عدل ولا عاد فيه، يعني معاني الإسلام الأساسية هي الحكم بالإسلام، نعم، مع الشورى والعدل والرحمة والمساواة بين الناس وكذا، هذه كلها يعني، وتولية الأكفأ في السلطة، هذا كله غير موجود. يعني سؤال الأخ، طبعا أمريكا كانت في عزلة فرضتها على نفسها، هي كانت ترفض أن تتصل بالعالم الخارجي، والذي أخرجها من عزلتها هو اليابان بهجومهم على ميناء بيرل هاربر واضطرارهم أمريكا أن تفك عزلتها العالمية التي دامت سنوات طويلة جدا. العزلة قبل هذا، العزلة كان الأمريكان يقولون نحن قارة ضخمة وعندنا ثروات كلها ولا نحتاج إلى أحد من الخارج، لا نحتاج اتصال بالعالم الخارجي، نحن في غنية. فكانت العزلة هي المسيطرة، حتى أخرجهم روزفلت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية. قصة طويلة ليس هذا وقتها. الشق الآخر إيش؟ أحمد الشريف يعني رجل من كبراء الدولة الليبية، ومن من يعني هو أخذ بالإسلام وبشريعة الإسلام، وكان رجلا صالحا. أحمد الشريف كان له موازنات. أنور باشا الذي قلت له جمعية الاتحاد والترقي ألح عليه كثيرا في دخول المعركة مع الإنجليز، ما كان يريد أحمد الشريف، لأنه كان أحمد الشريف يعلم أنه لا طاقة له بالإنجليز، كان الإنجليز أقوى دولة في العالم آنذاك، فما كان يريد دخول المعركة معهم، والإنجليز كانوا مسيطرين على مصر. حتى يفتح جبهة أنور باشا، جبهة ليبية مصرية ضد الإنجليز، ويفك الضغط على القوات العثمانية التي كانت تتقدم آنذاك إلى سيناء، هذا كلام في الحرب العالمية الأولى، تتقدم إلى سيناء. فكان يريد إشغال الإنجليز من الجانب الغربي الليبي حتى يتيح للعثمانيين الوصول إلى سيناء بأمان، والوصول إلى الضفة الغربية من القناة، والمهاجمة القاهرة بعد ذلك. أحمد الشريف رفض، فورطه توريطا أنور باشا بأن جعل قطاعات من جيش أحمد الشريف تغير على الإنجليز، وأوهمهم أن هذا أمر أحمد الشريف، تغير على الإنجليز في الحدود المصرية الليبية. فطبعا الإنجليز جاءوا بطياراتهم وضربوا واحة الجغبوب، وقالوا لأحمد الشريف نحن سنبيد الجغبوب ونبيد ونحطم القبر، قبر السنوسي الكبير محمد بن علي، إن لم تكف. فيعني قصة أحمد الشريف وليبيا واحتلال ليبيا من الإيطاليين ثم من الفرنسيين والأمريكان والإنجليز، حرب عالمية الأولى ثم الثانية، قصة تطول، لكن هذا ملخص ما. وأحمد الشريف حقيقة حاول محاولات مستمرة ودؤوبة إلى أن انتهى الأمر بأن يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوفى هنالك ويدفن بالبقيع رحمة الله تعالى عليه. تفضل. اسمعوا يا إخوة، يعني تاريخ دولة 6 قرون وتاريخ الضعف فيها كان 6 قرون وأكثر من 6 قرون، لكن تاريخ الضعف كان حوالي 350 سنة إلى 400 سنة. لا شك أنك ستجد رجالا عظماء وناصحين وعاملين وكذا، عندما نذكرها الآن في ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة، يعني تذكر المظاهر الأساسية، تذكر الهيكل الأساسي للحكم كيف كان يدار، طريقة إدارة الحكم كان فيها فساد كبير جدا. إذا كان سلاطين على ما وصفت في الجملة، طبعا بعض السلاطين كان غير، لكن هذه الكثرة كثيرة من السلاطين كانوا هكذا، كانوا ضعافا وكانوا العوبة، والصدور العظام كثرة كثيرة منهم كانوا ضعافا. أركان الدولة ما بين ضعيف وخائن وفيه صلاح وفيه قوة، لكن هذا يؤثر طبعا تأثيرا كبيرا جدا. في الجملة كانوا ضعافا، الدولة كانت ضعيفة في الجملة، ولا يعني هذا عدم وجود الناصحين وعدم وجود العاملين، لكن الأمر كان أكبر من أن يأتي شخص في ولاية أو في مدينة أو كذا يبرز هنا يبرز هنالك. الذي يعرف طريقة العثمانيين في الإدارة طريقة مركزية لدرجة كبيرة جدا، وكان الذي يريد أن يصلح كان يتهم كثيرا بنزع الاستقلالية، كان هذا خطر كبير عليه يؤدي إلى إعدامه في كثير من الأوقات، لأن فعلا كثير من بدأوا ممن استقلوا عن الدولة بدأوا بنزعات الإصلاح، مثل محمد علي الذي كان يزعم الإصلاح ثم استقل عن الدولة، وعدد مثل الوزير الوالي العثماني محمد باشا في مصر الذي استقل بمصر في وقت من الأوقات قبل محمد علي وكان يزعم الإصلاح. وهنا هذا الخوف، أنه كان بعض الولاية يزعم الإصلاح في البداية، فإذا تمكن يستقل ويكلف الدولة مالا وعساكر كثير لإرجاعه وإخضاعه. القصة طويلة ومؤسفة، يعني يصعب الآن الإحاطة بها. تفضل. تربوا على الشريعة، تربوا على الشريعة، نعم. وسيسوا بالشرع يوم كان السلاطين أقوياء، لكن ما صار السلاطين ضعافا، أولا ما كان يسمح لهم بالزواج، فكانوا في أماكنهم ويعلمون في أماكنهم، يأتيهم المدرسون والمشايخ، لما سمح لهم بالزواج خرجوا وعاشوا في بيوت مثل باقي الناس، وتعرضوا لما تعرض له سائر الناس بعد ذلك. الأمر الثاني، لما ضعفت قبضة السلاطين على الإنكشارية تمردوا، لأن المسألة متى يعلمون الإسلام؟ هم صغار ويساسون بالإسلام طوال الوقت مع قوة الدولة، لأن ليست المسألة فقط دين، هي دين وقوة سلطان. كما أحسن قولة عثمان، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلما يضعف السلطان عليهم هم ناس من الناس فيزلون ويضلون، ولما يضعف السلطان أكثر ويرون السلطان ضعيفا ويرون السلطان العوبة فيضلون أكثر فأكثر. ثم حبب إليهم المال، فكانوا يخترعون حروبا مع أوروبا لا لشيء إلا لجمع المال، ما كان للدولة مصلحة فيها ولا كان للدولة أمل في أن تنتصر عليه على أوروبيين في المعارك، فضعفوا وضعف السلطان عليهم ففسدوا وضلوا، حتى كما قلت لك صاروا يشربون الخمر وصاروا كذا وكذا. يعني هذا موجود في الدولة للأسف. نعم. في آخر عهد الدولة، في عهد محمود الثاني، عمل اتفاقات مع الأوروبيين من أجل تسليح الدولة وإقامة مدارس عسكرية على الطراز الأوروبي. بدأ اتصال، سؤال الأخ، بدأ اتصال فعليا في عهد السلطان سليم الثالث، أول سفراء يعينون في أوروبا من قبل الدولة العثمانية. الدولة العثمانية في عهد القوة ما كانت تجد حاجة ترسل سفراء لها، ما كانت هناك سفراء، بينما كان هناك سفراء أوروبيون في إسطنبول. بينما في عهد الضعف سلطان سليم هو أول من جعل هنالك سفراء للدولة في الدول الأوروبية، وكانت مهمتهم إضافة إلى المهمات الدبلوماسية أن يتجسسوا على مواطن القوة ويرسلوا ذلك إلى الدولة حتى تستطيع أن تتلافى مواطن الضعف. فكان هناك اتفاقات عسكرية لا شك بينها وبين الأوروبيين. نعم، تفضل. كان هناك طبعا محاولات الإصلاح، كانك مشايخ وحركات الإصلاح. كيف برزت حركات الإصلاح؟ برزت في أيام الدولة، حركة السنوسية في ليبيا، حركة الشيخ محمد عبد الوهاب، حركة المهدي في السودان، حركة عثمان ابن فودي، كانت هناك حركات إصلاح. لكن الشعب أيها الإخوة كان مقموعا في الجملة، المواهب كانت قليلة، الإبداع كان قليلا في عهد الضعف الشديد المتأخر، كانت الدولة مقموعة، والمشايخ بالذات المشايخ للأسف الشديد كانت تستولي عليهم أفكار عجيبة. يعني مثلا نابليون لما جاء إلى مصر ودخل الإسكندرية، قصة يعني مؤسفة لكن هذا هو الواقع، سار في النيل وسار على ضفافه 30,000 جندي يتقدموا من الأعلام الفرنسية الصليبية وكذا. فلاحون مساكين هؤلاء ما رأوا في حياتهم، يعني 6 قرون مصر ما رأوا صليبيين، فحرقوا القرى واغتصبوا النساء وسلبوا الغلال وكذا. والعلماء يعرفون أن نابليون سيطر على الإسكندرية، في الطريق ماذا يفعلون؟ بقوا في المسجد الجامع الأزهر يقرؤون البخاري. هل النبي صلى الله عليه وسلم معلم بخروج قريش مع غطفان والأحابيش ظل في المسجد يدعو أو يقرأ الأحاديث على الصحابة، أو أنه عمد بنفسه الشريفة المنيفة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ليحفر الخندق في جو بارد وجوع شديد، وربط على بطنه حجرين وحفر الخندق وعد العدة وعاهد اليهود على ألا يدخلوا المشركين من بساتينهم، وعمل كل ما بوسعه صلى الله عليه وسلم ليرد الغزاة المعتدين؟ فجلوسكم أيها العلماء في الجامع لتقرأ البخاري ماذا يغني؟ كان يبغى أن تكون في الصفوف الأولى وتتقدم الشعب وتسوق الشعب ليجابه نابليون قبل أن يصل إلى القاهرة. يعني أخي قصص طويلة ومؤسفة. كان العلماء للأسف لهم أثر كبير في الفساد الذي حصل بسبب جمودهم، بسبب طرائقهم. واقرأ الجبرتي لتعلم الكثير جدا من أحوال المجتمع آنذاك في مصر والشام التي كانت جناحات دولة، يعني كانت جناحي الدولة مصر والشام، هم أكبر قوة في الدولة آنذاك. انظر الأحوال الاجتماعية كيف كانت. اقرأ مذكرات كرد علي لأحوال الشام ومشايخ الشام قبل أن يحتل فرنسيون الشام، ترى عجبا من الأمور والأحوال والتكالب على الدنيا وكذا، كأحد أبناء الدنيا هؤلاء كانوا. نعم تفضل. يعني جيد السؤال، ما هي وظيفتي وما هي مهمتي؟ أنا في الحقيقة ذكرت هنا ربما ما أدري في إيه، قلت إن من رحمة الله بنا، لا في دورة كنت أنا قبل أن أتيكم اختلطت علي الأمور، بس من رحمة الله بنا أننا وجدنا في هذا الزمان، زمن العز والإقبال، ولم نوجد في زمن الذل والهوان والإدبار. نحن الآن في زمن كل الدنيا تنادي إن الإسلام قادم، قادم قادم إن شاء الله تعالى. وعندي أحداث مسجلة عجيبة، كيف كان المجتمع قبل الصحوة وكيف صرنا بعد الصحوة، أحداث مسجلة بوثائق. ربما يعني كثير من الإخوة يستعجب لأنه ما عاش المدتين، ما عاش قبل الصحوة وعرف كيف كان الناس، ثم عاش ما بعد الصحوة وعرف كيف تطور المجتمع الإسلامي إلى ما صرنا عليه اليوم. اليوم نحن يا إخوة أفضل بكثير جدا من قبل الصحوة، بل إنه لا يجوز أن يكون بين المدتين أفعل تفضيل. فنحن اليوم لا نقارن بالأمس، نحن اليوم أفضل في جميع المجالات، ونحن قادمون على نصر وتمكين بإذن الله تعالى. بينما لم يكن أمر كذلك، ما قبل الصحوة كان وقتا مظلما، والمطلع يعلم هذا، يعرف هذا تمام المعرفة. فأنا أقول نحن وظيفتنا اليوم أن ننصر هذا الدين ونرفع رايته في العالمين، وأن نبذل كل جهدنا من أجل هذا النصر والتمكين، وهو قادم، هذا النصر قادم، نؤمن به نحن عقيدة. الله أخبرنا به في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في جملة من أحاديثه، فالنصر قادم قادم. لكن أنا سعيد وموفق إن شاركت في النصر وشاركت في التمكين، ومحروم إن أعرضت عن المشاركة في النصر والتمكين. وظيفتي أن أكون مسلما صالحا وندعو من حولي وأن أبذل جهدي لنصرة هذا الدين بكل ما أوتيت من ملكات وقدرات وطاقات ومواهب، والله المستعان. سؤال تفضل. لا شك، قلت لكم أن يأتي سلطان عمره 7 سنين فقط لأن أباه سلطان، هذه مصيبة. ويأتي سلطان عمره 10 سنين 12 سنة وكذا. تفضل أخي، تفضل أنت. أنت أنت ما كنت معنا أول يوم يمكن، صح؟ ها؟ جيد. إحنا قلنا أول يوم، قلنا إن ليست الدولة العثمانية لم تنتظم فيها كل الدول الإسلامية، فإن الهند كانت خارجها، وإن كانت تدين بالولاء لها عقب احتلالها من قبل البريطانيين. أهل الهند يدينون بالولاء طبعا للخلافة، لأن قبل هذا كانت دولة أخرى، دولة اسمها الدولة المغولية، دولة مسلمة قوية جدا، خاصة في زمن سلطانها العظيم أورانغزيب. وبالملايو ما كانت تحت الدولة العثمانية، والمغرب الأقصى ما كانت تحت الدولة العثمانية، ودول إفريقيا المسلمة السوداء ما كانت تحت الدولة العثمانية. فالدولة العثمانية نستطيع أن نقول إنها كانت تحوز على يعني 70% من الولايات العربية والإسلامية، و30% خارج عن الدولة. هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، إيش سؤالك؟ نسيت والله. أيوة، تأخر سقوطها لأن ما قلت أن الدولة اتخذت وسيلة ضرب الدول الكبرى الأوروبية بعضها ببعض حتى تنجو، هي فتنجو من الاستئصال. نابليون اتفق مع فرنسا مع روسيا مرة على أن يستأصلوا الدولة ويدخلوا القسطنطينية ويحكموا حكما مشتركا. الله أنقذ الدولة ببريطانيا، وبريطانيا لم ترضى، لا لأجل عيون الدولة العثمانية، لكن من أجل ألا تسيطر روسيا وفرنسا على المضائق وعلى إسطنبول، فوقفت سدا منيعا وحالت دون ذلك. فيعني وأيضا وجود بعض السلاطين الأقوياء نسبيا الذين أحيوا أو نفخوا الروح في الدولة، مثل السلطان عبد الحميد وحكم 33 سنة، مثل السلطان محمود، السلطان عبد المجيد، السلطان سليم، وهكذا الثالث. نعم. طاهر باشا آغا، مصر في آخر أيام العثمانيين، ولما كانت محتلة من قبل احتلال الإنجليزي، يعني محمد علي باشا وسع الحكم المصري إلى أن وصل إلى أوغندا جنوبا، وإلى مصوع في وأسمرة وبربرة، موانئ هذه للصومال وإريتريا، وأيضا بعض مدن حبشة. إلى هذا الحد وصل يعني محمد علي في إفريقيا، إلى هذا الحد. نعم، وصل منابع النيل من جهة أوغندا وأيضا بعض أجزاء من الحبشة، بعض أجزاء مما يسمى اليوم الصومال وإريتريا، ومصر كلها والسودان استولى عليها. طبعا محمد علي تابع للدولة العثمانية اسما، طبعا فكان كل هذه المناطق تابعة اسما لمن؟ للدولة العثمانية. هذا هي القصة. نعم تفضل. نعم. يعني بعض مشايخ الإسلام كانوا يتعاونون مع الإنكشارية ضد السلطان. ليش؟ لأن الإنكشارية بأي حجة كانوا يحاربون السلطان؟ أنه يريد إدخال التنظيمات الجديدة. مثلا المفتي أيام السلطان سليم الثالث الذي أدخل بداية بعض مظاهر التفرنج إلى العسكر، وأراد أن يقضي على الإنكشارية، الانكشارية اتفقوا مع المفتي وهو الشيخ الإسلام، قالوا كيف نلبس نحن اللباس الأوروبي الكافر؟ لأن من كان يلبس ذلك اللباس آنذاك، البنطال أو السراويل بالفصحى وكذا، كان يعني الكفار فقط، ما كان أحد يلبسه من المسلمين أبدا إطلاقا. فكان ذلك اللبس إذا لبسه أحد كان دليل على أنه كافر. قالوا كيف تريدون أن نلبس هذا اللبس لبس الكفار؟ كيف نعمل؟ فالمفتي شيخ الإسلام كان طبعا أصدر فتوى بعزل السلطان سليم، بل بقتله، لأنه اتبع طرق الكفار ولبس أو أراد يلبس الجند ملابس الكفار إلى هذا الحد. يعني المفتي بهذه الصورة كان جاء الصورة هكذا كانت عنده. بعض المفتين مثلا كان يرفض أن تدخل المطبعة بحجة أنه إذا خافون من تزوير واسع للقرآن أو تبديل واسع للقرآن إذا طبع، بل كانوا يحرصون على أن ينسخ باليد ويراجع وأن لا يطبع، لأن المطبعة قد تكون سبيلا إلى تزوير القرآن، هكذا كانوا يظنون. فبعض مشايخ الإسلام كانوا عقبة بفتاواهم لإدخال التحديث في الدولة، وبعضهم كان للأسف يعني كان يعني هم قلة كانوا يباعون ويشرون بالمال من قبل النساء في الحريم السلطاني أو من قبل صدر الأعظم أو كذا. وبعضهم كان مخلصا لكن كان مغفلا، ما يعرف الأمور الدولة وكذا، فكان ينساق لأهواء. ثم إن السلاطين في المدة الأخيرة ما كانوا يعظمون شيخ الإسلام كما يعظمه السلاطين الأوائل، فانحدرت وانحطت مرتبة شيخ الإسلام في عهد السلاطين الضعاف، حتى أصبحوا منزوين لا علاقة لهم بالدولة، بينما المفتي والشيخ الإسلام في عهد السلاطين الأقوياء كان هو الذي يعطي الفتوى بالحرب، هو الذي يعطي الفتوى أو يفتي بالصلح، وهو الذي يفتي بالأمور الضخمة في الدولة. ما كان أمر هكذا بعد ذلك. نعم تفضل. كان فترة السلطان سليم وسليمان في عز الدولة، عز الدولة أسباب كثيرة. أولا أن أسبانيا كانت في أقصى غرب أوروبا، فحتى يأتيها السلاطين برا ما كان يمكن هذا، عندهم فرنسا وألمانيا أمامهم وكذا، وكانت حروب ضخمة جدا ما كان يمكنهم هذا. حتى يأتوها بحرا المسألة فيها نوع كبير من المجازفة بالأسطول العثماني، سيمر على جنوة والبندقية وفرنسا وإيطاليا وكذا، يعني يخافون على الأسطول. يعني مسائل كان يعني مسائل طويلة في هذه القضية، وعهدوا إلى بربروس وجماعة الإنقاذ المسلمين أندلس، وكأنهم رضوا بالوضع القائم واكتفوا بإنقاذهم وليس بإعادة ملك المسلمين إلى الأندلس. نحن اليوم طولنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.